أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عز من خلق، الحمد لله من لما خلق، الحمد لله عز من في السماوات ومن في الأرض، الحمد لله عز من أعصى كتابه، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله عز كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم، نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. يعني الحمد لله، يعني عودا على بدء، نقف اليوم مع آيات من سورة الكهف، آخر خواتيم سورة الكهف. قال الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر قصة ذي القرنين، قال: هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ربنا سبحانه وتعالى ذكر قصص الكهف، ذكر قصة أصحاب الكهف، وذكر قصة صاحب الجنتين، وذكر قصة آدم وإبليس، وذكر قصة موسى والخضر، وذكر قصة ذي القرنين، وذكر مثلين، مثل حياة الدنيا، وضرب الله سبحانه وتعالى مثل على سرعة قضاء الدنيا، ومثل وضرب له مثلا رجلين. يعني سورة الكهف سورة مليئة بالأحداث، ولا يخفى أن كل آية عبرة. يعني عارف، أنا عايز آية، ربنا جاب لك كتاب، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، يقول هو الكتاب من الكتيبة اللي هو المشدود بعضها إلى بعض، يعني كان هذا وكأنه رسالة من الله سبحانه وتعالى أن هذا الكتاب أو هذه الآيات ستجمع وهذه السور ستكون كتاب المكتوب. فربنا سبحانه وتعالى افتتح السورة بأنه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وذكر الله سبحانه وتعالى قصص لم تذكر في القرآن، ولا مثيل هذه القصص في القرآن، يعني ولا بالإشارة عن هذه القصص، ليعلمنا الله سبحانه وتعالى في هذه السورة. السورة دي معاني مختلفة تماما، سورة من التلاذة، من السور العتاق، من السور الأوائل، السور التي فيها أصول المعاني، أصول معاني الشرع. يعني لو عايز تلخص القرآن كله في سورة من هذه السورة تجد القرآن كله في هذه السورة، تجد كل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة. السورة بتواجه مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم في آنذاك كان بيواجه مين؟ كان بيواجه كفار قريش. كفار قريش اشتدوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ألجأوهم إلى الهجرة، فالصحابة هيوجهوا مجتمع جديد اللي هو مجتمع نصارى، مجتمع مسيحيين اللي هو في الحبشة. فيبقى هي السورة بتعالج النبي صلى الله عليه وسلم، أو بتخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمعاني إن النبي صلى الله عليه وسلم هو يواجه كفار قريش بها، وهو يقف فيها أو وأصحابه أمام النصارى الذين سيهاجرون إليهم. وتذكر السورة قصة من قصة اليهود. يبقى هنا السورة دي بتكلم كل الطوائف التي بعث أو كان آنذاك مبعوث إليها النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفين النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى العرب، وبعث إلى النصارى، وبعث إلى اليهود، ثم بعث للجن، ثم بعث إلى العالمين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رسالته للعالم. لكن في هذه السورة ربنا سبحانه وتعالى خاطب بها، خاطب العالم، لكن هذه السورة كان سبب نزول السورة، أو كان ملابسات نزول السورة، إن النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وكفار قريش راحوا لليهود في المدينة، قالوا لهم ده محمد بيدعي إنه نبي، فإحنا مش عارفين الكلام ده صح ولا غلط. فاليهود قالوا لكفار قريش اسألوه عن 3، اسألوه عن فتية في غابر الدهر، واسألوه عن الروح، واسألوه عن الرجل الذي جاب الأرض شرقا وغربا. فهنا نزلت السورة تؤيد النبي صلى الله عليه وسلم، وغاب الوحي، وكأن معنى السورة لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إن يشاء الله. غاب الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم فترة طويلة، ثم بعد ذلك نزل الوحي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقصة أهل الكهف والفتية اللي هم في غابر الدهر، كيف نجاهم الله وتولاهم الله، وقصة ذي القرنين. ثم بعد ذلك ختم الله سبحانه وتعالى، قال أن الرجل بلغ مطلع الشمس وبلغ مغرب الشمس وبلغ ما بين السدين، ثم بعد ذلك قال هذا رحمة من ربي. يقول له هو إيه اللي رحمة من ربي؟ يعني إيه الرجل بعدما مكن الله سبحانه وتعالى له وبنى سد يمنع بين يأجوج ومأجوج وبين سائر أهل الأرض، قال هذا رحمة من ربي. هو إيه رحمة من ربي؟ يعني إيه رحمة؟ يقولوا اختلف العلماء في هذا رحمة من ربي، ايه هذا؟ هذا دي عائدة على ايه؟ هل اذا عائدة على التمكين، يعني ما مكن الله سبحانه وتعالى فيه ذي القرنين، ما مكن فيه هذا الرجل، هل هذا التمكين هو الرحمة؟ ام ان المعافاة من الفتنة هي الرحمة؟ يعني هو بنى سد، السد مانع بين يأجوج ومأجوج اللي هم قوم لا يدان لأحد بهم، اللي هو قوم لا يستطيعهم أحد، ولا نبي مرسل ولا رسول من الله ولا رجل من أولي العزم من الرسل اللي هو عيسى بن مريم عندما ينزل في آخر الزمان كما روى الطبري وهو موجود في السنن، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال ليلة أسري بي سألت الأنبياء عن الساعة، سألت إبراهيم فقال الله أعلم، فسألت موسى فقال الله أعلم، فسألت عيسى فقال الله أعلم، غير أنه الله سبحانه وتعالى أخبرني أني سأعود. وذكر له من قصة أن سيدنا عيسى سينزل في آخر الزمان، وسيدنا عيسى هينزل في آخر الزمان وتحدث أحداث، ذكرنا ذلك في قصة أول الكهف، يعني وإحنا بنذكر كيف أن عيسى سيواجه المسيح أو المسيح الدجال أو المسيح الدجال، إن هو مسخ بين رجل أعور بين عينيه كافر يكرهها كل مؤمن، وإنه عنده خوارق العادات وخوارق العلوم، هذه الخوارق العادات وخوارق العلوم تفتن الناس، واحد بيقول للسماء أمطري فتمطر والأرض أخرجي فتخرج ويسوق كنوز الأرض ويحيي الموتى، يعني راجل معاه كل الأدوات اللي بيها الناس تنبهر. ولذلك هذا المسيح الدجال لا يقف له إلا نبي، ما حدش لعالم بقى ولا طلبة علم ولا حتى كتاب، هذا يحتاج إلى نبي. فينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان ويقف أمام هذا، ومجرد المواجهة أنه بين مسيح الحق ومسيح الباطل يذوب المسيح الدجال، ينماع في الماء، يعني بيسقط تماما، وكأنه كان إيه؟ كان صورة خيالية، وكأنه كان وهم الشيطان به الناس. ذكر الله سبحانه وتعالى في قصة الكهف أو في سورة الكهف أن هذه السورة تقي من فتنة المسيح الدجال، وما من نبي إلا وحذر من هذه الفتنة. ليه؟ لأن السورة فيها معاني قوية جدا، فيها بصائر، فالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، لأن أنت من غير هذه البصائر مش هتشوف، مش هتعرف هو الحق فين. لو أنت ما سمعتش القرآن وما قرأتش ما وراء الآيات واعتبرت بهذه الآيات، أنت هتقع في الفتنة يقينا. فالحل الوحيد للخروج من الفتنة وللنجاة من الفتنة هو آيات القرآن، فالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. هنا قال هذا رحمة من ربي، يعني ما مكن الله سبحانه وتعالى فيه هذا الرجل ذو القرنين كان رحمة من الله، أو أن هذا السور هو رحمة من الله. رحمة الله بمين؟ بمين الرحمة ديت؟ قال هذا رحمة من ربي، بمين؟ بكل البشر. طيب ما هي الرحمة؟ هي رحمة تنقطع، يعني هل رحمات الله تنقطع؟ احنا الرحمات تبدل، لذلك شوفوا ذكر الله سبحانه وتعالى للرحمة في السورة. ربنا سبحانه قال فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، إن رحمة الله سبحانه وتعالى بأهل الكهف، ناس اختارت ربنا، ما فيش لا أكل، ما فيش لا شرب، ما فيش أي حاجة، بص ما عمش أسباب، واحد عارف أنت إيه، واحد ضايع بس أنا معديني، فاختار إنه يعيش في الكهف ولا رب، بس كده، فربنا غير له نواميس الكون، ده رحمة. ف فدي أول رحمة ذكرها الله سبحانه وتعالى، قال ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وهؤلاء علمهم الله الرشاد ورزقهم الله الرشاد ورزقهم الله وأعطاهم الله سبحانه وتعالى ما لم يعطي أحد من العالمين، دول كانوا آية. وبعدين قصة تانية، قصة موسى والخضر، كانت رحمة، اللي هو في آخر السورة قال إيه؟ قال وما فعلته عن أم، قال هذه رحمة، قال أما الجدار فكان لغلامين في يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة. إن هنا ذكر الله سبحانه وتعالى ذكر رحمة الله سبحانه وتعالى مع الأقدار، يبقى رحمة الله سبحانه وتعالى بمن يتولى الله، هنالك الولاية لله الحق، إن من تولى الله رحمه الله. والآية الثانية أو اللي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها الرحمة ذكر الأقدار، إن أحيانا ربنا بيقدر عليك قدر تشاهم. واحد جاله خبر ابنه مات، قتله شيخ، واحد جاله خبر ان الحق ده السفينة هتغرق، واحد يعني اقدار ممكن تكون بالنسبة لك صعب الفهم، صعب انك تفهمها. وربنا سبحانه وتعالى هنا يذكر كيف ان هذه الاقدار فيها رحمة، قال عبد اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. الانسان لا يستطيع ان يرى رحمة الله الا اذا علم علم الله، وإذا علم هذا العلم فإنه يصبر، وإذا لم يعلم لن يصبر. قال كيف تصبر على من لم تحط به خبرة؟ قال له بدل من أنت ما عندكش علم مش تصبر. إمتى الإنسان يصبر؟ إذا ذكر رحمة الله سبحانه وتعالى، إذا ذكر علم الله سبحانه وتعالى، إذا علم أن الله هو الذي يقدر الأشياء. يبقى أحيانا الرحمة بتكون في الأقدار، أحيانا الرحمة بتكون في أن الإنسان اختار ربنا فربنا يرحمه، التالتة بقى أن الرحمة في المعافاة. يبقى هنا وكأنه هناك ثلاث مشاهد للرحمة. مشهد ان واحد ضحى لله فرحمه الله، مشهد المعاملة بالرحمة على اثر التضحية. واحد راح قعد سكن في الكهف، طب انت تسكن في الكهف ليه؟ عشان ديني، انا مش هفضل قاعد وسط الناس دي، الدين هيضيع. فاختار ان هو يعيش وحده دون اي مساحة من مساحات الادوات الحياتية لاجل ان يكون مع الله، لاجل ان يستطيع ان يمارس عبادته، هذا رحمه الله. والنوع الثاني أو الرحمة الثانية ذكر الله سبحانه وتعالى كيف أن الله يقدر عليك أقدار هي في عينها رحمة. حالا أنت ربنا يقدر لك تجربة تحط تقول ده حصل لي وأنا بهدلت، وتلاقي بقى واحد معادك على الشيزلونج يقول لك قول يا معلم، وانت عبت إيه تحكي بقى ده أنا مأساتي وحصل فيا وراح. يا عم هذه رحمة، أن كيف أن الله رحمك عبر حياتك في كل لحظة من اللحظات، كيف وصلت رحمة الله إليك، وكيف أن كل قدر قدره الله عليك كان رحمة. ثم الثالثة أن معافاتك من مواجهة البلاءات رحمة، أن أنت عايش بس كده آمنا في سربه عنده قوت يومي، رجل بس ما بيعملش حاجة خالص، يعني رجل إيه معافى في جسده فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها، يعني رجل ما بيعملش حاجة غير أنه بس. إن معنى أن ربنا رحمك أو عافاك من مواجهات كثيرة وفتن كثيرة هذه رحمة. قال هذه رحمة، قال هذا رحمة من ربي. طيب فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، يقول هو إيه اللي جعله دكاء؟ السد اللي بناه ذو القرنين ليحول بين يأجوج ومأجوج وبين باقي العالم. عند لحظة معينة هذه الرحمة ترفع لتنزل رحمة أخرى، والعبد يعيش دائما بين رحمة ورحمة. قال فإذا جاء وعد ربي، يعني وعد الله سبحانه وتعالى بالآخرة، وعد الله بالآخرة يقتضي نزول أو يقتضي حدوث أشياء. بصوا هذه الأمة أمة علمية، أمة الإسلام أمة علمية، فإحنا ما تعودناش قوي على المعجزات، يعني إحنا ما عيشناش جو ليه الآيات والمعجزات وخارق العادات، احنا بالنسبة لنا دخو زعبلات. احنا أمة بتفكر كثيرا ولا تبني على الظنون، وأمة خطبت بالقرآن الذي يخاطب العقل والقلب والنفس. فاحنا بالنسبة لنا مساحة انك تشوف حاجة مبهرة عادي، انت يعني ممكن مش ليست هذه المساحة الكبيرة التي تجعلك تنبهر. في أمم هي أصلا حياتها كلها كده، يعني هي ما شافتش غير أشياء مبهرة، غير خوارق العادات، يعني هو ما بيعرفش يفكر، ما بيعرفش يفهم، ما بيعرفش ياخد سنن الله سبحانه وتعالى في المعاملة، ما بيعرفش يعتبر بالآيات. هو الحياة كلها بالنسبة له إيه؟ حصلت مشكلة هيجي نبي يحلها، حصلت مشكلة ينزل ملك يحلها، حصل عايزين نعمل حاجة السماء تحلها. هو الحياة ماشية كده، وهذه هذا كثير في أمة بني إسرائيل. في آخر الزمان لابد أن يبطل كل الخوارق العادات الباطلة، كل القوى الخفية لابد أن تبطل. لذلك ينزل الله سبحانه وتعالى خوارق العادات أيضا، بس على يد من؟ أنبياء ومرسلين، اللي هو عيسى بن مريم. وينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان ويواجه أقوام. أول حاجة يواجه المسيح الدجال، وبعد كده يواجه يأجوج ومأجوج، يأجوج ومأجوج، وهو يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال: هؤلاء لا يدان لأحد بهم. فيقول الله سبحانه وتعالى: حرز عبادي إلى الطور. يعني حاجه زي طور، يعني عندي جبل سيناء في طور سيناء، في سيناء مصريه دي، يقول خذ العباد وخليك عند جبل الطور. فيذهب عيسى بن مريم بالمؤمنين، هؤلاء المؤمنين هم اتباعهم ومسلمين، هم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن اسلم بعد ذلك، لان عيسى سينزل فيتبع القران ويصلي بصلاه المسلمين ولا يكون قائد في المسلمين. يعني لما يجي يقدمون الصلاة يقول: لا ما صليش، إكراما لمحمد صلى الله عليه وسلم، إنما يصلي مأموم مش إمام، مع إنه نبي، هو أفضل الموجودين على وجه الأرض آنذاك، ومع ذلك هو هيصلي إيه؟ مأموم إكراما لهذه الأمة. قال: هذا رحمة من ربي. فإذا جاء وعد ربي، يعني إذا جاء وعد الله سبحانه وتعالى بقيام الساعة، كان لابد من لقيام الساعة من آيات، يقولوا في علامات كبرى وفي علامات إيه؟ صغرى. من العلامات الكبرى خروج يأجوج ومأجوج، دول هيبقوا امتى؟ دول بعد فتنة المسيح الدجال. يعني الاول اهل الارض هيتبعوا المسيح الدجال، وبعد كده ينزل عيسى ابن مريم، وبعد كده يهزم المسيح الدجال، وبعد كده ايه؟ يخرج يأجوج ومأجوج. دول بقى قوم ما بيفهموش، يعني هؤلاء لا يقف احد امامهم. قال: فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء. يعني جعله دكاء، يعني ان هذا السور، السور الذي بناه اللي هو بين الصدفين بين الجبلين، السور النحاس ده، الحديد بالنحاس ده، السبيكة أو السور النحاسي الحديدي ده، سيدك. هيدك ده، دي دكة الأرض، يعني دكا دكة، دي الدكة اللي هو جعلها بقى منثورة، لا ده دكة إيه؟ ده أن هؤلاء يخرجون إلى الدنيا، ده امتحان لأهل الدنيا أيضا. وكل ما الناس بتبعد عن ربنا كل ما الحياة تبقى أصعب، يعني في امتحان، في واحد يعيش حياته يعيش ويموت في امتحانات بسيطة، في واحد يعيش ويموت عنده امتحان أبيض وأسود، أو أبيض أسود، عارف إيه، نبي ومؤمن كافر، في واحد عايش حياته كلها ما لقاش امتحانات كتير. كل ما الإنسان بيتعرض ويبتعد عن الله كل امتحانات بتبقى أصعب بكثير بكثير بكثير، امتحانات بتبقى أشد، بلاءات شديدة. قال: فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. يعني إيه وعد ربي حقا؟ يقولوا إيه وعد ربي حقا هنا؟ يعني الوعد المقصود به اللي هو حق هو هو هو أي وعد؟ أي وعد؟ يقولوا وعد ربي حقا، قيل يعني الثواب والعقاب، يعني أن من أثابه الله، ده أحد معاني لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، يعني عدد ما يعاقب الله سبحانه وتعالى البشر في الدنيا، أو عدد ما يعطي الله سبحانه وتعالى للناس ثوابا على أعمالهم في الدنيا وفي الآخرة لا يعد. ده أحد أقوال: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يعني لو عدد الثواب والعقاب، عدد معاملة الله لخلقه، كل عبد ربنا بيعامله، أنت عملت حاجة تلاقي ربنا يعاملك عليه، يعطيك أو يمنعك، يؤخرك، أحيانا تعاقب، أحيانا العقاب ده بيكون عقاب دنيوي، أحيانا بيكون عقاب إيه؟ ديني، عارف، عقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا. أحيانا بيبقى العقاب مؤقت، أحيانا العقاب بيبقى مستمر، أحيانا العقاب بيبقى فترة بسيطة، أحيانا العقاب فترة طويلة، وأحيانا تثاب ثواب طويل، وأحيانا وهذا كله من رحمات الله سبحانه وتعالى. فيقولوا: فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. يعني إيه وكان وعد ربي حقا؟ قيل يعني أن ثواب الله سبحانه وتعالى حقا، ده في نقله ابن الجوزي في زاد المسيح. وقيل وعد ربي وكان وعد ربي حقا، يعني يوم القيامة، يعني هذه أشياء لابد لها من مقدمات القيامة، لابد قبل قيام القيامة أن البشر يكونوا استوفوا كل ما لهم، كل حاجة ينفع يمتحنوا بها، وكل حاجة يكون لهم فيها مخرج، لابد أن هي تصل إليهم، عشان ما يجيش حد يوم القيامة يقول: أنا ما شفتش، أنا ما عرفتش، أنا ما كنتش شايف، كل البشر يمتحنون على قدرهم. طبعا الناس اللي عندها عنف في المعصية هيمتحنوا امتحانات صريحة أكثر صراحة، والناس اللي عندهم خبث في الطاعة والمعصية هيمتحنوا امتحانات، والناس اللي عندهم قوة في الإيمان هيمتحنوا امتحانات، الكل ممتحن. قال فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. قيل كان وعد ربي حقا، يعني أي الثواب، ثواب الله سبحانه وتعالى وعقاب الله حقا، يعني أن هؤلاء رفع الله بلاء يأجوج ومأجوج عن هؤلاء القوم لما أو عن الأمم بسبب مجهود رجال صالحين، اللي هو ذو القرنين، رجل جاب الأرض شركا وغربا في الجهاد في سبيل الله فامتدت حسناته إلى يوم القيامة، زي النبي صلى الله عليه وسلم كده، هو رجل حقق عبودية الله سبحانه وتعالى في زمن الذي عاشه في الدنيا، فرفع الله سبحانه وتعالى ذكره وجعل ذكره وكلامه وسنته وسيرته واقتداء به رحمة إلى يوم القيامة، كل من اتبع النبي عليه الصلاة والسلام ينال من هذه الرحمة إلى يوم القيامة. ففي ناس دفعت مجهود البشرية بتحصد في مجهود هؤلاء، في ناس كانت علامات فارقة في تاريخ البشرية. طيب هذا السد منع يأجوج ومأجوج، وبعد فترة خلاص البشر ما عادوش بيعملوا، ما عادوش بيقرأوا الكهف، ما عادوش بيتذكروا آيات الله، ما عادوش بيعتبروا بآيات الله، ما عادوش بيفهموا أن الله سبحانه وتعالى حال بينهم وبين العقوبات بحوائط كثيرة وبسدود كثيرة منيعة، وأن ذكر الله سبحانه وتعالى وآيات الله والنظر في آيات الله مانعة من نزول الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ يوما فزعا وقال ويل للعرب من شر قد اقترب، أيقظوا الكاسيات العاريات، أو قال لقد فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وحلق بإصبعي، يعني لهم يأجوج ومأجوج بينه وبينهم سد، وفتح من ردم هذا السد يأجوج ومأجوج، فتح على السور الحديد ده اتردم عليه تراب بقى ورياح فردم عليه، قال فتح من ردم هذا السد كمثل هذا، يعني ايه كمثل ليه فوجة أو حلقة كده، وحلقة بين إصبعي. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة قوموا صلوا، ليه؟ صلاتكم تنفعكم، اجتهدوا في الدعاء، ليه؟ هذا الدعاء ينفع عند الله سبحانه وتعالى. قال لو فتح هذا السد هيحصل ايه؟ فتنة، خلص المسيح الدجال هيجي بقى يأجوج ومأجوج، دي فتنة كبيرة. قال وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، عارفين الموج اللي هو اختلاط الماء بعضه وراء بعض، هنا يقول الناس يموج بعضهم في بعض، اختلط الناس، لما بتنزل فتن انت ما عدتش عارف مين اللي معاك ومين اللي عليك. احيانا بتبقى في مواقف صعبه ان انت مش عارف تميز، عارف النهارده مثلا ايه يقولوا، هو الناس تشجع ايران ولا تشجع السعوديه ولا تشجع امريكا ولا تشجع اليهود، تشجع ايه يعني؟ انت هو اصلا فكره انك انت قاعد مشجع دي مشكله بداية، يعني فكرة ان انت تبقى موقفك في المشهد كله انك بتشجع بس، دي مشكلة، ان انت مفعول به او ان انت مش فاعل دي مشكلة، لكن انت احيانا بقى في فتن، هو ايران ضد العراق، ايران ضد اهل السنة، ايران ضد سوريا، ده مشهد، لو استحضرت هذا المشهد وجرائم ايران ضد العراق وضد السنة في سوريا هتبقى ليك حكم مختلف. طيب إيران ضد إسرائيل وإيران ضد أمريكا، لا ده مشهد تاني خالص. طب إسرائيل ضد السنة أو ضد المسلمين، إن أنت عشان تحكم في المسألة أنت بقيت محتاج تجمع نظرات واختيارات، وبعدين أنت بتحكم في المسألة بتحكم على الشخص ولا بتحكم في المنهج ولا بتحكم على إيه بالظبط، بتحكم في المصالح والمفاسد، يعني أنت بتحكم كحكم عقدي ولا بتحكم على ما هو أولى الآن ولا بتحكم على التاريخ، وإحنا مالنا بالتاريخ، ما التاريخ ده كان فيه ناس كويسين وناس وحشين، وبتحكم على الأشخاص ولا بتحكم على إيه بالظبط. فكل ما أنت بتبتعد عن السنة، كل ما أنت دماغك بتروح يمين وشمال، كل ما الفتن بتزداد يموج في بعض. قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينك، احيانا بيكون الحق والباطل شجره، اغصان مختلطه بعضها البعض، اهل الايمان او اهل العلم يفككوا هذا من هذا، يعني يبين لان انت هتقول هو ده ابيض ده هو مش ابيض قوي، هو اسود برضه مش اسود قوي، يعني ابيض واسود برضه هو مش ابيض واسود قوي، يعني هو في ساعات رصاصي وساعات مقلم. فانت احيانا يبقى الحق والباطن مختلطين ببعضهم البعض، محتاجه بصيره قويه. قال وتركنا، والترك هنا ان ده فعل، ان ربنا سبحانه وتعالى عاقب الامم انذاك بان تركهم. اللي هينحاز الى اهل الايمان والى عيسى ابن مريم والى اهل والى الوحي هذا ينجيه الله. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب. اللي هينحاز الكتاب ينجيه الله. طب اللي ما عندوش الكتاب او ما انحازش الكتاب وما انحازش الاهل الصلاح يعمل ايه؟ يموج في بعض، موج حرف موجة تيجي كده وبعد موجة تجيبه كده. هو قاعد لا ارض ثابتة، الارض تميد من تحتك، الارض تتلف تتحرك. الارض بتلف. اجماع الناس اجماع العلماء نقل هذا شيخ الاسلام تيمية. قال هذا رحمة من ربي، يعني لما بناه ذو القرنين او لما مكن الله سبحانه وتعالى فيه ذو القرنين. قال ورحمة بالناس فإذا جاء وعد ربي، أي فإذا انقضى السد، قيل أن هذا جاء وعد الله بانقضاء هذه الرحمة للدخول في رحمة أخرى، أو جاء وعد الله سبحانه وتعالى بيوم القيامة، فكان لابد للقيامة من أشراط وعلامات حتى يفيق الناس. مين اللي هيفيق في هذه العلامات؟ أهل الإيمان. ليه؟ وعنده معلومات سابقة. طب اللي ما عندوش معلومات سابقة، اللي ما سمعش الوحي، اللي ما سمعش كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما سمعش كلام ربنا، هيعرف؟ العلامات هتعدي عليه عادي كأنها إيه؟ بلاءات زي باقي بلاءات الحياة. قال وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. هنا نقطة مهمة قوي، نفخ في الصور، إنه الآيات بتنقلك من مشهد يأجوج ومأجوج وراء السد في غابر الدهر في سنين من آلاف السنين، وبعدين فجأة نقلتك إلى مشهد دك السور وخروج يأجوج ومأجوج، وبعدين نقلتك إلى مشهد القيامة. يعني ثلاث مشاهد، الثلاث مشاهد، المشهد الأولاني مشهد واحد يبني سد بين صدفين بين جبلين ويمنع الله سبحانه وتعالى به شر عظيم عن البشرية. المشهد الثاني مشهد هذا السد يدك ويخرج فئام عظيمة من الناس، يحكي عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يمرون على أول بحيرة طبرية فيشربون، ثم يمر أخيهم على بحيرة طبرية فيقول كان هنا بحيرة، شربوا البحيرة كلها، لا يتركون أحد إلا قتلوه، أي حد مش معهم بيضربوه بيقتلوه، يأكل بعضهم بعضا، أكل لحوم البشر ما بيفهموش ما بيخلوش، ثم يقولون هل بقى من أحد على وجه الأرض؟ ما فيش حد، انتصروا على وجه الأرض، فيصوبون سهامهم إلى السماء فيفتنهم الله سبحانه وتعالى فتنزل السماء فتنزل السهام وفيها دماء، فيقولون قتلنا أهل الأرض وأهل السماء. ده ناس يعني بص فتن فتن، انت متخيل واحد يضرب سهم كده هيقوم نازل له بتاع يقول له اصل احنا وصلنا ان احنا بقينا بنشوف طفل ملائكه، عارفين الملائكه هنا في عارف يعني ايه، عندنا كاميرات ضوئيه بقينا بنعرف الملائكه بتطير فين، الملائكه لهم اجنحه مثنى وثلاث ورباع. قيل هذا تقدم علمي، هذا فتح من الله سبحانه وتعالى يفتحه على من يشاء، هذه فتنه. قال وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، يفضل بقى الموج ده ثم يدعو عيسى. كيف تنتهي فتنة يأجوج ومأجوج من على أهل الأرض؟ كيف ينجي الله سبحانه وتعالى أهل الأرض من يأجوج ومأجوج؟ بالدعاء. قال حرز عبادي إلى الطور وادعوا، فيدعو عليهم عيسى بن مريم فينزل عليهم النغف، طيور كده تنزل من السماء، عارف من الصواريخ بقى نزل هتجيبهم واحد واحد، فيخرج عيسى بن مريم فلا يستطيع أن يعيش، وهذا معناه أن هؤلاء يكونون في سيناء وفي يعني أصلهم هيكون في الشام، فلا يستطيع من أن يعيش من نتن رائحتهم، فيرفع يديه إلى السماء ويقول يا رب رائحتهم منتنة، أنتنوا الأرض، الأرض نتنة من رائحة هؤلاء، فيبعث الله سبحانه وتعالى عليهم ريح فتغسل جثثهم، ثم يخرج عيسى بن مريم وتسود البركة أو تنتشر البركة. طيب كيف ينجو أهل الأرض من هؤلاء؟ بالدعاء. انتقلت الآيات من نقلة يأجوج ومأجوج إلى نقلة إيه؟ الأخيرة. قال ونفخ في الصور. نفخ في الصور ده فين؟ النفخ ده فين؟ الصور ده فين؟ الصور ده اللي هو بوق. مين اللي ماسك الصور ده؟ مين اللي ينفخ فيه؟ بشري ولا جني ولا شيطان ولا ملك؟ ملك من الملائكة. هينفخ الصور ده فوق في الأرض ولا في السماء؟ في السماء. نفخ في الصور، قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. في نفخة يصعق أهل الأرض، يعني بنفخة واحدة هؤلاء الكل يموت، تصعق النفخة أهل الأرض كله، مفيش حد عايش. قال ونفخ، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا نفخ في الصور ما من رجل إلا ويصغي ليتا ويرفع ليتا ويخفض ليتا، يعني واحد عمل كده وفجأة كله مات. يعني الراجل بيسمع من بعيد كده، الصوت جاي من بعيد، اللي بيسمع بيموت، يصعق صعقة. صعقة جاية منين؟ مش برق، ده صوت. يعني المرة دي مش ضوء، المرة دي ايه؟ صوت. طب الأصم اللي ما بيسمعش هيموت. قال ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. الآيات نقلت المشهد من مشهد نفخ في الصور، النفخة الأولى، إلى النفخة الثانية، إلى يوم القيامة. قال فجمعناهم جمعا، ده انتقلت الآيات من أنها بتشرح المعنى الأول للنفخ في الصور اللي هو أول نفخة يموت الجميع، ثم النفخة الثانية يقوم الجميع، ثم يجتمع الناس، قال فجمعناهم جمعا. وفي خلاف بين أهل السنة هل هم نفختين ولا ثلاثة. طيب كنا شرحناها قبل كده وإحنا بنتكلم على الدار الأخيرة. عند النفخة الأخيرة يقوم الناس لرب العالمين. قال ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. الآيات هنا بتتكلم على معنى نقلتك من الدنيا ورحمات الله سبحانه وتعالى التي تنزل على الناس في الدنيا، ورحمات الله سبحانه وتعالى التي يخبرنا بها في القرآن فإذا علمناها فهمنا رحمة الله سبحانه وتعالى، إلى مشهد الأخيرة والجمع. قال فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، يعني 4,900,000 ملك. دول بيعملوا ايه؟ بيشدوا جهنم. تخيل، يعني مخلوق فظيع. دي ايه؟ هذه دار اعدها الله سبحانه وتعالى للكافرين. الكافرين هنا الذين كفروا بإرادتهم، ولا الكافرين الذين كفروا ووصفوا بالكفر بدون إرادتهم؟ بصوا يا جماعة، أي وصف القرآن عليه عقاب في الآخرة على الكفار، ده واحد كفر بإرادته. يعني ده مش واحد مشي كده فتقال عليه كافر. لفظ الكافر ده أحيانا يطلق على مين؟ على غير المسلم، لأنه كافر بدينك وصفا له. لكن كل عقوبة تعلقت في القرآن بكفر لفظ الكفر هي عقوبة على من اختار الكفر. ده عامة؟ دي عامة، دي قاعدة عامة. كل عقوبة في القرآن تصف الكفار أو تنزل بالكفار، هذا لمن إيه؟ لمن اختار الكفر بعد أن عرض عليه الإسلام. قال وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. هنا ده اسمه عرض جهنم. عرض جهنم يعني جهنم هتعرض. طب هي جهنم هتعرض للكافرين بس؟ طب هتعرض للكافرين والمؤمنين. قال وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ينجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. فهنا هو العرض ده عرض تخويف، يعني عرض تهديد، هو ده عرض المؤمنين اللي هو ايه منكم الا واردها، يعني ربنا بيقول للمسلمين خدوا بالكم عشان تدخل الجنة لازم تمر على الجسر. الجسر ده اللي هو ايه؟ الجسر ده عبارة عن خيط حد من السيف وارفع من الشعرة. الخيط ده ما بين فين وفين؟ ما بين ارض المحشر وما بين الجنة. يعني اللي عايز يعدي الجنة لازم يعدي ايه؟ لازم يعدي في طريق وعر. الطريق ده عبارة عن ايه؟ هتمشي على الحبل. الحبل ده ايه؟ جسر بين ارض المحشر والجنة. الجسر ده معمول على ايه؟ على النار، على جهنم. فاللي هيعدي على الجنة لازم يمر على ايه؟ على الجسر اللي هو ده اسمه الصراط، السابق الى الطاعات في الدنيا، السابق الى الجنة في الاخرة، المتأخر عن الطاعات في الدنيا، المتأخر عن الجنة في الاخرة، المعرض عن الطاعات في الدنيا، الذي يكب على وجهه في الاخرة. يبقى ده وإن منكم الا واريد. وتخيل كده انت هتمشي على حبل ما بين جبلين. طيب اللي عمق جهنم قد ايه اللي احنا هنعبرها ديت؟ نعوذ بالله من ان نكب على وجوهنا في النار. يعني لحظه صعبه، لحظه عايز اقول لك ان انت لو ما امتحنتش في الحياه الا هذا الامتحان، امتحان صعب. يكفي الانسان اذا تذكر هذا النوع السابق، قال فمنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كاجاويد الخيل، ومنهم من يمشي خطوات ثم يكب على وجهه. يعني يجي في النص، يقع في النص، يعدي في الاول حلو. السابقون السابقون، قيل السابقون الى الطاعات هم السابقون الى الجنة. هنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر العرض، هنا العرض ده عرض الكفار بس، والعرض الكفار والمسلمين عرض الجميع، بس هو ذكر هنا عرض الكفار، وكأنه يريد سبحانه وتعالى أن يذكرنا أن من كفر بالله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يغلظ له العقوبة من مشهد القيامة. يعني من هو مشهد القيامة هو يشعر بالعقوبات. قال وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. مين بقى الكافرين؟ ربنا سبحانه وتعالى ذكر هنا في الكافرين صفتين. الصفة الأولانية الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، والصفة الثانية وكانوا لا يستطيعون سمعا. كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، يعني راجل عينه متغطية فهو لا يفقه أو لا يرى الآيات. يقول له إيه الآيات؟ هل هي آيات المعاملة؟ يعني هو مش شايف كيف يعامل الله سبحانه وتعالى خلقه، ولا آيات الخلق؟ يعني هو مش شايف كيف يخلق الله سبحانه وتعالى، ولا آيات القرآن؟ يعني أنت أحيانا تعمل حاجة فربنا يعاقبك، وأحيانا تعمل حاجة فربنا يعطيك ويشرح لك صدرك وتحس إن أنت طاير، يوفقك، تحس إن أنت يعني إيه منشرح صدرك، حاسس إن هي ربنا بيمدك بالعون. دي آية. هل كانت أعينهم في غطاء عن ذكر الله، عن ذكر آيات الله سبحانه وتعالى عن هذا؟ يقولوا هؤلاء كانوا لا يذكرون آيات الله ولا ينسبون الآيات إلى الله. كل حاجة في الدنيا بيشوفوها ينسبوها لغير الله. كل طاعة وكل معصية وكل عقوبة وكل بأس وكل خير ينسبوه لغير الله. هو مقضيها كلها أسباب دماغ. كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، يعني يلبس نظارة من الحديد لا يرى. فعاقب الله سبحانه وتعالى هؤلاء بعدما ذكر قصة ذكرين وقصة موسى والخضر وقصص الكهف، ليعلمنا الله سبحانه وتعالى أنه ينبغي علينا أن ننتبه للآيات. الآية يا جماعة ربنا مش جايب لك آية، جايب لك كتيبة آيات، كتاب. يعني انت ايه ورا ايه ورا ايه ورا، ان هو انت مش هتعرف. سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. يعني ربنا سبحانه وتعالى لم يتركك لنفسك، بس انت محتاج تفكر. فكر كده، هو ربنا عمل معايا كده ليه؟ ربنا ابتلاني بلاء ده ليه؟ ربنا انعم عليا النعمه دي المفروض اعمل ايه؟ ربنا يقصد بالايه دي ايه؟ هو ربنا سبحانه وتعالى لما خلى الامام يقرا الايه دي وانا اسمعها ليه؟ انك انت تفكر في ايات الله، ما تبقاش عينك في غطاء عن ذكر الله. اوعى تنسى ذكر الله سبحانه وتعالى في كل ايه وفي كل فعل من افعال الله سبحانه وتعالى. لا تنسب فعل الله، عارفين يعني ايه الحدون في ايات الله؟ في الحدون في اسماء والحدون في ايات. يعني ايه الحدون في اياته؟ يعني ينسبون الايات لغير الله. عارفين يعني ايه وقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر؟ في اضافه للمتفكر، انه قال افلم يدبروا القول افلا تدبرون القران ام على قلوب اقفالها او افلا تدبرون القران ولا كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالتدبر والتفكر هو النظر في العواقب والنظر في ما وراء الاشياء. يعني يقول لك انه من علامات صدق القران انه مضطرد، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يعني مش هتلاقيه بيختلف مع بعضه البعض. لكن مدكر مش مقصود بها متدبر ومتفكر. يقول لك الذي ينظر في دلالة الدليل على مدلوله. يعني في واحد بيفكر يقول لك والله تصدق دي عبرة، واحد يقول لك لا لا، هذه فعلها الله سبحانه وتعالى يريد منا كذا. هو بينسب دائما الآية إلى إيه؟ إلى الله. يعني في واحد بيفكر عشان ياخد عبرة حياتية، وفي واحد بيفكر عشان كيف يصل إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الآية. ده مدكر، يبقى مش متفكر بس، متفكر كيف ينسب هذا إلى الله، وما الذي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. يبقى ده اسمه إيه؟ مدكر. يقول لك من الذكر، يعني من الايه؟ مذكر. مذكر او مدكر على قراءتين، يعني مذكر او مدكر. يقول لك من الذكر، يعني ايه الذكر؟ يعني النظر في دلالة الدليل على مدلوله. يعني كيف ان الآية تدل على الله، الله خالق السماوات والأرض. ايوه انا هعرف افهم الآية دي ازاي استدل بها على الله. انا بعد كلام ما حد يقول لي ده في حاجه صعبه قوي، يا عم الله خالق السماوات والارض. يعني اللي خلق السماء والارض هيبقى صعب عليه ان هو يحل لنا المشكله ديت؟ ما تضغطش، هون على نفسك. هنا انت عملت ايه؟ مش انك فهمت انه خالق السماوات والارض، انك انت استدللت بالايه كيف تستطيع انك انت تستدل بالمخلوق على الخالق. فاهمين؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان القران ميسر. ميسر لايه؟ لانك تعرف ان القران نفسه هو دليل على وحدانيه الله. واحد جاب لك رساله فيقول لك اقرا الرساله ديت، تقول له ايه الدليل على وجود الرساله؟ ما هي قدامك اهي. ايه الدليل ان ارسلها فلان ومحدش ادعى ان هو ارسلها الا هو؟ يعني مفيش اي حد قال ان القران رساله من غير الله، ولا ما يدعي احد ان القران غير كلام الله. هو القرآن كلامه الله سبحانه وتعالى أرسله إليك، حاول تفهم كده. قال وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري. يبقى أول صفة للكفار ربنا سبحانه وتعالى ذكرها إن هو مش بيفهم الآيات، مش بيشوف الآيات. قال وكانوا لا يستطيعون سمعا. هنا علماء الأصول يقولوا هل إن الاستطاعة استطاعة صلوحية ولا تنجيزية؟ يعني كانوا يستطيعون سماعه، يعني هما ما كانش عندهم اذن، يعني لا يصلحون للسماع، ولا هم بيسمعوا لكنهم لم يحققوا السماع الحق. يعني كانوا يستطيعون سماع ما بيعرفوش يسمعوا خالص، ولا هنا العتاب عليهم ان هما ايه؟ كفروا. طيب يعني كفر يخشوا النار؟ اه، بس هو ربنا لما ذكر الكفار ذكر ايه؟ قال في حاجتين ما بيعملوهمش. الحاجة الأولانية في آيات بتعدي هو مش عايز يشوفها، الحاجة التانية في آيات بتتسمع هو مش عايز يسمعها. كانوا لا يستطيعون سمعه، هل هنا أنهم غير مؤهلين للسماع؟ لا يستطيعون، يعني ليس عندهم قدرة للسماع. يقولوا ديت إذا كان النفي هنا يعني أنهم لا يستطيعون، يعني لا يصلحون للسماع. طيب هو لم لو, لو, لو, لو هو أصم مثلا، هل يحاسبه الله على أذنه؟ يقول ده ما هنا كده هيخالف الايه، هيخالف أصل التكليف، انه كيف يكلفه، كيف يكلفه بما لا يطاق، والتكليف دائما على قدر الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. عشان كده يقولوا ايه، وكانوا يستطيعون سمعا، يعني كانوا لا ينجزون السمع الحق. يبقى هنا النفي هنا ايه، استطاعة تنجيزية. يعني ايه استطاعة تنجيزية؟ يعني هم لا ينجزون السماع الحق، يعني هو ما بيسمعش الحق. طب بيسمع ايه تاني؟ اسمع اي حاجة، اي حد بيقول اي حاجة، اي تحليل لاي حد هو بيسمعه. يجي عند سماع تحليل كلام ربنا سبحانه وتعالى ما بيسمعوش، هو بيرى كل الايات. يجي عند سماع ايات الله ما بيسمعهاش. يبقى هو عنده مشكلة فين؟ في السمع والبصر. قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. يبقى أنت لو عايز إيمانك يزيد تعمل إيه؟ غائب سمعك وبصرك. أنت بتسمع لمين وبتشوف إيه؟ وبعد ما بتسمع وبتشوف بتفكر إزاي؟ إذا بتفكر وتستدل بالآيات على الله أنت على الطريق. إذا أنت بتفكر وبتستدل بالآيات على نفسك وعلو نفسك أنت على غير الطريق، غير الطريق الصحيح. يعني لو أنت مشكلتك كلها نفسك أو الناس، غير لما تكون مشكلتك كلها كيف ترضى الله سبحانه، كيف تستدل بالآيات على الله سبحانه وتعالى. قال: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، عارف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم قوى بعض. هنا هو ضرب مثال للكفار بإيه؟ بفعل من أفعال الكفار اللي هو إيه؟ القتل. قال لك من سمات الكفار القتل. طيب هنا ذكر الآيات، هنا ذكر إيه؟ قال: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا يستطيعون سمع. يعني أن صفات الكفار أنهم لا يرون الآيات، آيات بقى آيات القرآن وآيات فعل الله وآيات خلق الله، آيات المعاملة وآيات الخلق وآيات الإيه؟ الشرع، هم لا يرون الآيات. أي حاجة في إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين يؤمنون بالآخرة، إذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، كانت عينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. ثم قال: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا اعتدنا جهنم الكافرين نزلا. أفحسب الذين كفروا، هنا ربنا سبحانه وتعالى يحذر هؤلاء ويصحح المفاهيم. هم الناس دي لما كفر كفرت بإيه؟ أنا قلت لكم كانت المشكلة، كان هذه الآيات تخاطب مين؟ تخاطب العالم. لكن كان نزل في مين؟ نزل عند النبي صلى الله عليه وسلم، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يواجه النصارى، الصحابة مسافرين الحبشة، فكان لابد عندهم من خطاب. النصارى بيعبدوا ايه؟ يعبدوا عيسى ابن مريم، وقالوا المسيح ابن الله، واليهود قالوا نحن ابناء الله واحباؤه، وقالوا قال بعضهم عزير ابن الله. هم لما جم يعبدوا عبدوا كافر، يعني عبد الشيطان ده جاء في نص الآية، لكن هؤلاء ما بيعبدوا شيطان، ده بيعبدوا صالحين. لذلك ربنا ما قالش ايه عبيدي، قال: افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي. عبادي دي يعني هؤلاء احباب الله سبحانه وتعالى، هؤلاء اولياء الله سبحانه وتعالى. واحد راح عبد نبي من دون الله، فربنا سبحانه وتعالى بيقول: هل يظن هذا الذي عبد نبي من دون الله انني ساكره هذا النبي؟ اتخذوا الملائكه اربابا، اتخذوا الأنبياء أربابا، اتخذوا الصالحين أربابا. طيب هل يستنكف المسيح أن يعبد ربه؟ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ما فيش حد يستكبر عن عبادة الله سبحانه وتعالى. فقال تعالى تصحيحا للمفهوم: حسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي، هنا عبادي ديت مش عبيدي، يعني أن هؤلاء عباد الله الصالحين، عارفين وعباد الرحمن، لفظ عباد الله ده لفظ مدح. هؤلاء اتخذوا عباد الله سبحانه وتعالى أولياء من دون الله، فعبدوهم من دون الله. قال: فحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا. يبقى الآيات ذكرت فتن يأجوج ومأجوج، جمع الناس أو النفخ في الصور جمع الناس، جهنم وعرض جهنم، عذاب الكفار، ثم ذكر نزلا، يقولوا نزلا يعني طعاما أو نزلا يعني منزلا. إن أعتدنا جهنم، يعني الله أعد جهنم ينزل فيه. عارف يقول لك فلان ده نازل في الفندق الفلاني، فبقول له فلان ده هينزل فين؟ في جهنم، نزل جهنم. نعوذ بالله من هذا. قال إن أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. ثم قال سبحانه وتعالى كلها ننبئكم بالأخسرين أعمالا. مين بقى الأخسرين أعمالا؟ مين أكتر ناس أخسر الناس أعمالا؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، إن أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قيل كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، يحتمل الضلال كالمغطي لأعينهم عن تذكر الانتقام. وقيل غفلوا عن الاعتبار بقدرة الله الموجبة لذكره، وكانوا يستطيعون سمع، يعني قيل أنهم لا يعقلون ما يسمعون، وهو يعني يجري على ظاهره. وقيل لا يستطيعون سمعا، يعني كانوا يستثقلون سماع الحق. وقيل كانوا يمكتون سماع الحق، يعني تقيل على قلبه يسمع أي حاجة. ثم قال سبحانه وتعالى كلها ننبئكم بالأخسرين أعمالا. فيها خمسة أقوال، أنا صراحة يعني حابة أقول لكم هذه الأقوال. قال كلها ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ربنا سبحانه وتعالى ذكر أفحسب، لما تذكر أحسب أو فحسب أو يحسبون، تبقى عارف إن في حاجة معلومة مفهومة خاطئة أو مترجمة خطأ. يعني أنت بتحسبها بطريقة وهذه الطريقة خاطئة، أو أنت فاهمها بطريقة وهذه الطريقة خاطئة. يبقى إحنا محتاجين نراجع ما نفهمه. هنا ربنا سبحانه وتعالى يصحح لنا المفهوم. قال هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ القول الأول فيها أنهم القسيسون والرهبان، يعني وهذا قول علي بن أبي طالب. يعني أنت متخيل أن هؤلاء لما ادعوا أن هؤلاء لهم علاقة بعيسى بن مريم، أن هذا ينجيهم عند الله سبحانه وتعالى؟ فالقول الأول أنهم القسيسون والرهبان، هؤلاء كفروا بالله سبحانه وتعالى. طب كفروا بالله سبحانه وتعالى، كفروا بآيات الله، كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. احنا قلت لك هنا الكفر صفة، ولا الكفر هنا ايه؟ اختيار وعقوبة، اختيار هنا وعقوبة، لانه كل من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم هو كافر. لكن هل يعاقب على هذا حتى يكلف حتى يصله العلم حتى يقدر على الإيمان؟ وإلا فمن لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا من اليهود والنصارى قبل بعثة النبي، هو كده يخش النار؟ لا، ليه؟ لم يكلف في هذا، تمام كده؟ كان عليه أن يذاكر أقوال نبوءات الإنجيل أو التوراة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو لم يفعل ولم يدري ولم يعلم ولم يبعث فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هل هو كده يخش النار؟ ليه؟ لأنه لم يكلف في هذا. فلذلك هنا لما ربنا سبحانه قال هل ننبيكم بالأخسرين أعمالا، قيل علي بن أبي طالب قال أنهم القسيسون والرهبان، قاله علي بن أبي طالب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. مفيش حد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا هو مكلف بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومفيش حد في الكون مش مكلف إنه يبحث عن خالقه ويبحث عن الهدف الذي لأجله خلق، لأن الإنسان مفطور على هذا، إنه يبحث وإنه يربط الأسباب بالنتائج. القول الثاني أنهم الكتابيون اليهود والنصارى، قاله سعد بن أبي وقاص. يبقى مين الأخسرين أعمالا؟ أول قول أنهم القساوسة والرهبان، ثاني القول الثاني اليهود والنصارى، قاله سعد بن أبي وقاص. القول الثالث هم أهل الحوضاء من الخوارج، وده صعب. ليه صعب؟ لأن الآيات نزلت ما كانش في خوارج. الآيات نزلت فين؟ في سنة 5 بعد البعث، قبل ما يكون في خوارج وقبل ما يكون في فتن بين المسلمين. إنما هو مثال لمن يجوز أن تستعمل الآية في مثل إيه؟ في مثل موقفه. يعني هي الآية مش مقصود بها يقينا الخوارج، يقينا يعني بلا منازع. يعني ليه؟ لأن الآية لم تنزل أصلا وكان هناك خوارج. فيقول له طب ما العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يقول له صح، يبقى احنا كده وصلنا ليه؟ إلى أن معنى الآية يمكن أن يطلق على معان مختلفة. الآية تصلح لكل زمان ومكان، وده ما فسر به شيخ الإسلام ابن تيمية مشهد تعدد نزول الآيات أو تعدد أسباب أو تعدد أقوال المفسرين في الآيات. قالوا أنه أحيانا أقوال المفسرين بتختلف في الآيات، أنه أحيانا تلاقي أقوال المفسرين اختلفت في الآيات، ولكنه هو بيقول أن هذا الذي قالوه باختلافهم في الآيات هو اعتبارات مختلفة لما يمكن يستدل به في هذه الآية في مثلها. يعني أمثلة، يعني أن الآية دي ينفع يستدل بها في هذا المشهد وفي هذا المشهد وفي هذا المشهد. الآية تصلح لمواقف كثيرة. فلذلك أحيانا تجد علي بن أبي طالب يقول إيه؟ هم القساوسة والرهبان، وسعد بن وقاص يقول هم اليهود والنصارى. تقول له طب في تشابه؟ في تشابه. هو كل من استعمل الطاعة على هواه، كل من عبد الله على غير ما شرع الله وهو يظن أنه يعبد الله سبحانه وتعالى على الحق، وعندما جاء الحق رده بهواه، كلها لننبئكم بالأخسرين أعمالا. في واحد اجتهد وهو غاية ما بذل هو هذا البذل، هذا ليس من الأخسرين أعمالا. وأقول لكم أن كل من اجتهد هداه الله، فالصادق يصنع الله له. ربما لا يوفق إلى كل الصواب في كل مسألة، لكنه يوفق إلى الخير دائما. فكل من أراد الهداية هداه الله سبحانه وتعالى. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فعلى قدر ما أناب العبد على قدر ما يهديه الله سبحانه وتعالى. وهداية الله لا تعز على طالب. عشان انت ما تجيش دماغك تقول ايه طب اصل فلان كده ممكن هو هيضل بدماغه. لا لا لا، استنى. كل من دعا ربه واستهدى رب قال كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهديكم. وسيوفقه الله سبحانه وتعالى على قدر ما في قلبي من ارادة الخير الى الخير. وده مضطرد. انت ممكن تجيب القرآن من فاتحته الى ناسه، من اول اهدنا الصراط المستقيم الى كل اعوذ برب الناس. أول سورة في القرآن اهدنا، وآخر سورة أعوذ بالله. كل من لجأ إلى الله واحتمى بالله وطلب من الله هداه الله سبحانه وتعالى. بل هي حقيقة دعوة الأنبياء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، الدعاء هو العبادة. أن الأنبياء جاءوا بعبودية الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. كل الأنبياء جاءوا بعبادة الله سبحانه وتعالى، بأن يتعلق الناس بربهم، بأن يخرجوا الواسطة بين العباد وبين ربهم. قال له يا عم اعبد ربك، اسأل ربك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حذبه أمر فزع إلى الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استشكل عليه أمر يقوم فيصلي ركعتين، يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. أوعى تخرج معاملة الله سبحانه وتعالى من معادلة الحياة. اوعى تتعامل مع في الدنيا كأنك انت مالكش رب، وانك بتعامل بمجرد معلومات. ألف واحد زائد واحد بيساوي اتنين، فبأن واحد زائد واحد ما جاتش مع فلان دي مش هتيجي معايا. لا لا، انت مش فاهم حاجة. الله حي لا يموت، قيوم لا ينام، يهدي الحق. فمن يهدي الحق حقا يتبع عمن لا يهدي إلا يهدى فما لكم كيف تحكمون. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. كيف لا تعظم الله سبحانه وتعالى وكل واحد منكم له طور وله مرحلة مختلفة وله مساحة هداية مختلفة وله فهم مختلف. اوعى تتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى كأنك طالع من الكتاب. كل انسان له هداية مختلفة. قال اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها انت خير من زكاها. قال أقتلت نفسا زكية، يعني نفسا مطهرة بغير ذنوب. وقد أمرنا أن نطهر أنفسنا من الذنوب، لأن الذنوب تمنع الهداية. وكل إنسان له هداية مختلفة تماما. هداية خالد بن الوليد تختلف عن هداية عمرو بن العاص، تختلف عن هداية أبو بكر، تختلف عن هداية عمر، تختلف عن هداية ابن مسعود، تختلف عن هداية أصحاب موسى، تختلف عن هداية يوسف ابن يعقوب، تختلف عن هداية يعقوب. كل رجل له هداية. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. يعني في أحد الأقوال أن معاملة الله سبحانه وتعالى لخلقه لا يمكن حصرها. قيل اليهود والنصارى، وقيل القصصين، وقيل أهل حوراء اللي هم الخوارج، اللي هم خرجوا على مين؟ خرجوا على مين؟ خرجوا على عثمان ثم على علي بن أبي طالب بعد ذلك، وهذا مروي عن علي بن أبي طالب. وقيل هم أهل الأهواء. أهل الأهواء دي يا جماعة في كتب العقيدة يعني أهل البدع، يعني واحد اختار بدعة ووالى وعاد عليه وجعلها معيار يحاسب الناس عليه. في واحد عمل بدعة مش واخد باله، مش عارف، هو أراد أنه يتقرب إلى الله فعمل حاجة ولم يعيرها على الشرع. ده واحد إيه؟ عمل حاجة. لكن في واحد بقى جعل الحاجة اللي هو عملها ديت معيار يحاسب عليها الناس، دول بيسموه أهل الأهواء. والخامس أنه من يصطنع المعروف ويمن عليه ويؤمن به. والسادس أنهم منافقون بأعمالهم المخالفون باعتقادهم. والسابع أنهم طالبوا الدنيا وتاركوا الآخرة، يعني بيشتغل كل حاجة عشان الدنيا بس. احنا كده بنفسر ايه؟ الأخسرين أعمالا. مين أخسرين أعمالا؟ يبقى الذي طلب الدنيا وترك الآخرة هيخسر. الحاجة الثانية أهل الأهواء. الحاجة الثالثة اليهود والنصارى. الحاجة الرابعة قسطين الرهبان. الحاجة الخامسة الخوارج. الحاجة السادسة المنافقون. الآية ممكن تمشي على كله وتمشي على كله. الآية يمكن استدلال بها على كل هذه الأصناف وغيرها، لأن الآية تصلح لكل زمان ومكان. قال أولئك الذين حبطت أعمالهم. قال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يبقى ضل سعيهم، يعني راجل سعى وفي الآخر كان عايز من السعي ده حاجة. وكل إنسان يسعى. فرعون أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. سعي ده. قال تعالى إن سعيكم لشتى. امرأة إبراهيم أم إسماعيل سعت بين الصفا والمروة. خلد الله سعي أم إسماعيل وأضل الله سبحانه وتعالى سعي فرعون. قال أولئك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، يعني قاعد يسعى يسعى يسعى في الآخر ما خدش حاجة. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هو يحسب هذا وحسابه هذا باطل. وكان سبب بطلانه أنهم كانت أعينهم في غطاء عن ذكر الله وكانوا لا يستطيعون سمعا. لا عايز يسمع آيات القرآن عشان يفهم، ولا عايز يشوف آيات الله حوله عشان يرى. وهذا محل بلاء الإنسان، السمع والبصر. وهذه مداخل القلب، السمع والبصر. يعني مدخل قلبك مش شعرك ولا دراعاتك، مدخل قلبك هو إيه؟ سمعك وبصرك. فأنت بتسمع إيه وبتبصر إيه؟ هيبقى قلبك فيه إيه تجاه الله سبحانه وتعالى. قال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم. يبقى مين أخسرين أعماله؟ هنطلع كم بقى واحد من هؤلاء السبعة. ربنا سبحانه وتعالى قال له نبيكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في حياة الدنيا وهم يحسبون الذين إيه؟ كفروا. يبقى أول حاجة هنطلعها مين؟ هدول كفروا. دول كفروا ولا ما كفروش؟ هنطلع مين؟ هنطلع المسلمين الموحدين من هذه الآية. بس يمكن الاستدلال بهذه الآية على الموحدين؟ ممكن. يبقى نطلع أصحاب الأهواء الموحدين. طب ما في بدع مكفرة وبدع غير مكفرة. احنا ما بنتكلمش بقى على الايه على المكفر دلوقتي، على غير المكفرة، على كل الموحدين، لأن ربنا قال أولئك الذين إيه كفروا. طب هل يجوز إن أنا أستغل أو أستدل بآيات الكفار على المسلمين؟ يعني ينفع أستدل بآيات نزلت في الكفار أو بتذكر الكفار أو بتوعد الكفار على المسلمين؟ آه يجوز التخويف، آه يجوز، وإلا فأنت تعطل آيات المسلمين أصلا، تعطل آيات القرآن كلها. عمر بن الخطاب نفسه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا من النعيم ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم. الآية في الكفار، واللي بياكل كان هنا مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام وبكر وعمر، يعني حديث في البخاري يعني. ناس بتاكل الأكل جميل، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له وبكر وعمر ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم، والآية نزلت فيه الكفار. فهنا أحيانا أنت هل آيات الكفار تستعملها على المسلمين؟ أو تستعملها عادي، بس في فرق انك تستعملها لاسقاط حكم على شخص بعينه، وفرق انك تستعملها عشان تخوف نفسك وتقول يا جماعه هذه ايه توعد الله سبحانه وتعالى بها الناس، فعلينا ان نحتجز من هذه المعاني. تمام كده؟ قال اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم. يبقى ذكر الله سبحانه وتعالى انهم كفروا بايه؟ بشيئين، بايه؟ بالله واليوم الاخر. كفروا بالله بعظمته بقدرته بوحدانيته، وكفروا بآياته وبكتابه، ثم كفروا بموضوع الرسالة اليوم الآخر، كفروا بآيات ربهم ولقائه. قال فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. بعض المستشرقين قال لك القرآن هنا يختلف بعضه مع بعض، لأن ربنا قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وهنا قال فلا نقيم لهم يوم القيامة إيه وزنا. قال هو لا يقيم له انما يقيم عليهم. يعني ايه لا يقيم لهم القيامة وزنه؟ يعني لما يجي يتوزنوا، يعني هل كده معناه ان مفيش موازين؟ لا، في موازين، بس الراجل ده لما يجي يتوزن ايه لا وزن له. اما من ثقلت موازينه فهو في عشان هو خفت موازين، خف ميزانه خفيف. ليه؟ مع انه عنده سعي كبير في الدنيا، لكن ضل سعيه في الدنيا وهو يحسب انه يحسن صنعة. ليه؟ لانه كانت اعينهم في غطاء عن ذكره، وكان يستطيعون سمع. عملوا ايه؟ كفروا بآيات ربهم ولقائه، يبقى كفروا بالله والايه واليوم الاخر. يبقى ده المقصود اصالة بمعنى الاخسرين اعماله. يبقى في واحد خسر بعض عمله، في واحد خسر جزء من عمله، في واحد خسر عمله كله. اخسر الناس يوم القيامة الاخسرين اعماله، يعني عمله كله خسره. ليه؟ لانه اي حد بيعمل عمل هو يرجوه انه ينفعه. هؤلاء خسروا كل عملهم يوم القيامة. طب هم الأعمال اللي عملوها دي في الدنيا راحت فين؟ أولئك أقوام عجلت لهم حسناتهم في الدنيا، يعني كل أعمالها خدوها في الدنيا كلها، مش ولا عمل، كلها كل أعماله خدها في الدنيا. يجي يوم القيامة ما فيش ولا عمل واحد ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. أعمالهم كظماد، أعملهم كسراب بقيعة يحسبه ظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. يبقى هؤلاء كانوا أخسر الناس عند الله سبحانه وتعالى بماذا؟ وحشهم بلقاء الله، وحشهم بوجود الله، وحشهم بآيات الله. يقول لك إن شاء الله ربنا يرحمه، يعني إذا كنت أنت الله فافعل ما تشاء، لكن الله سبحانه وتعالى هو من وعد بهذا، ده بيسموه الوعيد، هو من توعد أن الكفار يدخلون جهنم. وهذا لا يؤمن بربه، يقول لك واحد ملحد يقول لك إن شاء الله ربنا يرحمه، تحر بقى. أنت عايز تقول على ربك كما تشاء، لكن الله سبحانه وتعالى ذكر أن رحمته للذين يتقون، ذكر أن رحمته للذين يؤمنون، وأن من لم يؤمن بربه ولم يؤمن بلقاء الله هذا يخسر يوم القيامة، بل هو أخسر الناس عند الله سبحانه وتعالى. قال أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم، يعني ما عادش عمله ينفعه، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم وما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. يبقى ربنا ذكر الصفات، الصفة الأولانية كفروا بآيات ربهم، الصفة الثانية ولقاء، رقم ثلاثة اتخذوا آياتي ورسلي هزوا. يبقى مين أخسر الناس الأخسرين أعمال مين؟ أصالة يقاس بقى عليهم زي ما انت عايز، هناخد صفة بعض الصفات بعض الانماط، لكن هتنزلها على فلان او علان او على تصوراتك. هذه التنزيلات في الاخر خالص ليست هي المقصودة اصالة، انما المقصود اصالة بالاخسرين عمل مين؟ كفروا بآيات ربهم ولقائه رقم ثلاثة، قال ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا تاني واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. يبقى الصفة الثالثة أنه اتخذ آيات الله ورسل الله هزوا، استهزأ بآيات الله. قل أبالله وبآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. عرف الذين يلمزون المتطوعين المؤمنين في الصدقات والذين في الصدقات والذين يجدون فيسخرون منهم سخر الله منهم. بيسخر من أهل، يا عم ده مجهود فردي ملوش لازمة ملوش قيمة، ده فلان ده يا عم جاي يتبرع بشوية فلوس، يا فلوس تعمل ايه في وسط الحروب ديت؟ يلمزون المتطوعين المؤمنين في الصدقات، واحد جاي يتبرع للنبي عليه الصلاة والسلام بصاع من تمر، شوية تمر يعني هو اللي في ايده، هو ما بيعرفش حاجة في الدين غير اللي بيعرفه راح عمل بيه، فقعد يبص له انت بتعمل ايه في الدين يا عم؟ يلمزون المتطوعين المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم، هو ما عندوش، هو ده جهده وعمله، ربنا يكرمه كتر خيره. هؤلاء سخروا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا يتطوعوا بالانفاق في سبيل الله بضع تمرات في غزوه تبوك، قال فيسخرون منهم، قال سخر الله منهم. سخر من مين يا عمي؟ سخر من اهل الايمان، هو راجل ده جهده ده شغله يا عم على قده، ايه اللي مزعلك انت؟ اياك ان تسخر من اهل الطاعه وإياك أن تسخر من العاملين للدين. خد بالك، اوعى اوعى تسخر من هؤلاء، لأن هؤلاء فيهم وعيد مختلف. هؤلاء اتخذوا آيات الله سبحانه وتعالى ورسل الله هزوا. أحيانا الإنسان يقع في ده وممكن تقع فيه، لكن هذا مما حذر الله منه. كفار بقى مش واخدين ويتخذ بعض الآيات هزوا ولا بعض الأعمال هزوا، ده بيستهزئ بالآيات كلها وبيستهزئ برسل الله كلهم. قال ذلك جزاؤهم جهنم، جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. ثم قال سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قيل الفردوس هو وسط الجنة وأطيبه وأطيب موضع فيه، قاله قتادة. وقيل الفردوس هو أعلى الجنة وأحسنها، وقيل أنه البساتين، وقيل البستان الذي جمع محاسن كل بستان قاله زجاج، وقيل البستان الذي فيه الأعناب قاله كعب، واختلف في لفظه. خالدين فيها، هنا بعد ربنا سبحانه وتعالى ذكر الكفار وذكر في الكفار إن هم إيه؟ عيونهم في غطاء عن ذكر الله لا يستطيعون سمع، بيعملوا إيه؟ كفروا بآيات ربهم ولقائه، والحاجة التانية اتخذوا آيات الله ورسله هزوا. ثم ذكر الله أهل الإيمان، أهل الإيمان آمنوا. بصوا يا جماعة قاعدة كده سريعة، أي لفظ آمنوا في القرآن لوحده يبقى المقصود بالإيمان قول وعمل واعتقاد، أي لفظ آمنوا وعملوا الصالحات يبقى المقصود بإيمان القلب وعملوا الصالحات دي الجوارح. لفظ إيمان في اللغة مش مقصود به هو الإيمان في الشرع، نحن متعبدون بألفاظ الشرع، اللغة العربية هذه تكلم بها العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أعاد صياغة مصطلحات. يعني الصيام في اللغة يعني إيه؟ الإمساك، الامتناع. هل الصيام اللي احنا متعبدين به صوم رمضان الامتناع؟ لا، الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس إيه؟ تعبدا لله سبحانه وتعالى، ده اسمه إيه؟ الصيام اللي احنا نقصده. الصلاة في اللغة يعني الدعاء، صلي عليهم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، يعني ادعي لهم. لكن هل أركان الإسلام خمسة منها إقام الصلاة، هل مقصود إقام الصلاة يعني الدعاء؟ لا، إقام الصلاة هي إيه؟ انك انت تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر والظهر والعصر والمغرب والايه والعشاء، صلي خمس صلوات في اليوم والليله، فدي اسمها ايه؟ صلاه. فالشرع اعاد تعريف المصطلحات، لذلك نحن متعبدون بالمعنى الشرعي لا بالمعنى اللغوي. فلفظ الايمان في اللغه يعني التصديق، يعني لو جيت افتح اي معجم لسان العرب هتجد الايمان يعني ايه؟ يعني صدق، امن له يعني صدق به، صدق بكلامه. الايمان اللي هو ان قد افلح المؤمنون، يعني اهل الايمان ادخلوا الجنه. الايمان المقصود به عند الله سبحانه وتعالى اللي عليه المدح وفي تركه الذم، اللي هو ان الراجل ده مؤمن وده كافر، ده مش المقصود بمجرد التصديق، والا فابليس مصدق قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين، ومع ذلك قال تعالى الا ابليس ابى واستكبر وكان من الايه؟ من الكافرين. موضوع مش مصدق بس، قال عن فرعون الله سبحانه قال وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، ففرعون كان مصدق لكن هو فرعون من الكافرين. هي المقصود مش مقصود انه مصدق، انما لفظ الايمان في الشرع اذا اطلق معناه ايه؟ قول وعمل واعتقاد. يعني لابد ان قوله ان هو يؤمن يشهد ان لا اله الا الله بقوله ويفعل مقتضيات هذا. اذا اطلق بقى جيل الايمان امنوا وعملوا الصالحات، يبقى هنا معناه ايه؟ معناه القلبي. يقول لك مراتب الاسلام، الاسلام والايمان والايه؟ والاحسان. يقول لفظ الاسلام هو لفظ الاسلام دي درجه من درجات الاسلام، يقول لك لفظ الاسلام ده اسم الدين كله. فاحيانا يطلق لفظ الاسلام يقصد به الدين الاسلامي، واحيانا يطلق لفظ الاسلام دي درجه من درجات الايه؟ الاسلام اللي هي اعمال الجوارح، واحيانا يطلق لفظ الاسلام ويقصد به معنى مختلف، يعني كل ما انت اللي هو الاحسان او الاستسلام، فاحيانا على حسب السياق. فكذلك الايمان، يقولوا الاسلام والايمان اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع، يعني اذا حطيت لفظ الاسلام تجيب بيه الاسلام والايمان والاحسان، لو حطيت لفظ الايمان تجيب بيه الايمان والاسلام. واحيانا يذكر الايه؟ الاحسان. واحيانا اذا وضع الايمان والاسلام بجانب بعضهم البعض، يبقى انت تفهم ان ده معنى وده ايه؟ وده معنى. قال خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، يعني متحولة، وفي ثلاثة أوجه، يعني لا يبغون عنها بدلا، وقيل لا يبغون عنها تحويلا، وقيل لا يبغون عنها حيلة، يعني لا يريد أحدهم أن ينزل عن منزله. يقول لك يدخل أول أهل الجنة الجنة فيقول لقد ميزني الله سبحانه وتعالى بهذا، ويأتي آخر أهل الجنة دخولا فيقول الحمد لله الذي أخرني ليعد لي مكانا في وسط الناس. قال لهم انا بقى اللي جاي متاخر ده، الناس كلها دخلت وانا كل واحد راضي، لا يبغون عنها حولا، مش حد عايز، حدش عايز ينزل من منزلته ولا يروح لهنا ولا هنا، كلهم راضين والسعاده في الرضا، لا يبغون عنها حولا. ثم قال الله سبحانه وتعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، يعني أنه وعد سبحانه وتعالى بالثواب لمن أطاعه وبالوعيد والعقاب لمن عصاه، يعني أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن سبل الثواب والعقاب في الدنيا على الطاعات والمعاصي لا حصر له. لو أن البحر مداد، يعني إيه مداد؟ حبر. تخيل كده إحنا هنكتب بالحبر، هنجيب الحبر منين؟ من المحيطات، كل المية بتكتب. لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي، يعني المحيطات تنفذ ولا تنفذ وسائل الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة، يعني أن معاملة الله سبحانه وتعالى لا تحصر. أوعى تفتكر أن ربنا لما عاملك أنت بمعاملة معينة أن هذه المعاملة تعمم، دي معاملة ربنا ليك. أو قول الثاني أنه العلم بالقرآن، يعني هذا القرآن فيه علم الله، قال أنزله بعلمه، قال شيخ الإسلام يعني أنزله فيه علم الله، هذا القرآن هو علم الله، وعلم الله لا يحصر. إن أنت لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. أوعى تتخيل أنك تستطيع أنك تحصر علم الله. في واحد بيعتبر أنه هو بوابة ربنا، يعني بيعتبر أنه هو الوحيد اللي ما فيش حد ينفع يعود ربنا من خلاله إلا من طريقته إلا بإذنه. أنت مالك؟ هؤلاء عبيد الله، وهو الله سبحانه وتعالى، فليعبد كل إنسان بما كيف شاء. يعني لا تدخل بين الله وعباده، الله لم يأذن في أن يكون هناك واسطة بين الله وبين خلقه إلا في البلاغ، فيما سوى ذلك دع الناس لربهم، الله يعامل كل إنسان على قدره. طب القرآن يقول هذا علم الله، لو كان هذا العلم يخطه العلماء في تفسير كلام الله وآيات الله بمداد من كل مياه الأرض لنفدت هذه الكلمات وهذا المداد وما نفد علم الله، يعني ربنا بيفتح على من يشاء. عارفين لما سئل علي بن ابي طالب عن وصيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له هو النبي صلى الله عليه وسلم وصى بحاجه؟ في حاجه غير القران؟ في حاجه عندنا نعرف نستفيد بها غير القران؟ قال هو كتاب الله، وما وصى به في هذه الصحيفه، واقول لكم على ايتين من تفسير ايات الميراث، وعلم الله سبحانه وتعالى يفتح الله على من يشاء من عباده في تفسير اياته. بقى كل واحد بقى ربنا بيفتح له كيف شاء سبحانه وتعالى. فالقول الثاني قاله مجاهد: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولجئنا بثيمة. ده هو علم القران. والقول الثالث انه انما قال الله سبحانه وتعالى تبعيدا عن خلق ان يحصوا افعاله، اللي هي معامله الله. يبقى ثواب الله وعقابه لا ينفذ، وعلم الله سبحانه وتعالى لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ربنا ممكن يفتح يعلم من شاء بما يشاء على الوجه الذي يشاء. الحاجة الثالثة أفعال الله. أنت مش تعرف ربنا سبحانه وتعالى بيدبر الأمر إزاي؟ تعرف تجيبها ديت؟ يعني تعرف تقول بما إن ربنا سبحانه وتعالى أهلك عاد بطريقة معينة، فكل من يريد أن يهلكه الله سبحانه وتعالى يهلكه بنفس الطريقة؟ يبقى أنت مش فاهم مطلقا. فالله سبحانه وتعالى سبل معرفة أفعاله لا تحصر، وأفعال الله لا تحصر. قال ولو جئنا بمثله مددا. ثم ختمت الآيات بهذه الآية: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل قولي هذا واستغفر الله.